بكرة خلينا في عايشين حلم الهوى فكرة خلينا في عايشين نقول يا ريت بكرة من عمرنا ما يكون نقول يا ريت بكرة من كتاب مقفول كل اللي فيه مجهول بكرة كتاب مقفول كل اللي فيه مجهول انسى يا قلبي من غير الحب.